القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين واو عين، يقول في رسالته: عزمت على عمل عقيقة لابني، وقد ولد والحمد لله، وكنت قد نذرت خروفا للعقيقة، غير أنه ظهر في هذا الخروف جرح عبارة عن كرة صغيرة كقبضة اليد. يقول السائل: فهل يؤثر ذلك العيب على العقيقة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قد حثت السنة الشريفة على العقيقة، والعقيقة هي ما يذبح المولود في يوم السابع من ولادته ويحلق شعره وتصدق بمثل زينة شعره ويسمى في هذا اليوم. واشترط الفقهاء في العقيقة ما يشترط في الأضحية أخذا من السنة الشريفة، وهي لا شك كما هو معلوم أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، الماعز أو الضأن، لأنها نسك أيضا. قوله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وفي واقعة السؤال أيضا نتفق مع ذلك، صاحب السؤال عين خروفا للعقيقة. ويشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، يشترط فيها أن تكون خالية من العيوب، والعيب الذي وجد في واقعة السؤال لا يؤثر في العقيقة إن شاء الله. إذ ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين أو يعني عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. فيظهر من هذا أن نقصان يعني بعض الأشياء لا يؤثر، فذهاب العين يؤثر لأنه عضو مستطاب، أما إذا كان على عينها بياض ولم تذهب العين فإن ذلك لا يؤثر، ومن ذلك هذا العيب في واقعة السؤال لا يؤثر إن شاء الله. فضيلة الدكتور سيف، سؤال من المستمعة لام ألف، تقول إنها طلقت من زوجها وأخذت الزوجة مؤخر المهر، تقول الزوجة: فهل تجب في هذا المؤخر الزكاة وقد حال عليه الحول؟ إذا طلقت المرأة وقبضت مؤخر مهرها وكان قد بلغ نصابا، أو إذا أضيف إلى ما عندها من مال وقد اكتمل النصاب، فالواجب إخراج زكاة هذا المال. وأكثر الفقهاء على أنها يعني يزكى هذا المهر لعام واحد فقط، لعام واحد فقط، لأن هذا المال يعني صحيح كان دينا ومستحقا للزوجة، إلا أنه بدل عما ليس بمال بالفعل، كبدل الخلع والصلح عن دم العمد، العفو عن القصاص يعني، ومن ثم فيزكى لعام واحد. هذا هو التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة المهندسة سلمى من حي الجامعة بمحافظة الفيوم، تقول في رسالتها: ما حكم الخشوع في الصلاة وكيف أحقق هذا الخشوع في صلاتي؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الخشوع معناه السكون والخضوع والتذلل، وخشع في صلاته ودعائه أقبل فيهما بقلبه على الله سبحانه وخشعت جوارحه. وقال الإمام القرطبي: الخشوع هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع. والأصل في طلب الخشوع في الصلاة قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فسر الإمام علي كرم الله وجهه الخشوع في هذه الآية بلين القلب وكف الجوارح، ولا يليق بالعبد المسلم أن يكون في صلاته ودعائه حاضرا بجسده غائبا بقلبه وعقله وتركيزه. وكان الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول في ركوعه في الصلاة: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخشوع سنة من سنن الصلاة، وإذا أراد المصلي أن يخشع في صلاته ودعائه بقلبه وبجوارحه فعليه بمراعاة ما يأتي أن يخضع ويسكن بجوارحه، بأن لا يعبث بشيء من جسده كلحيته، ولا ينشغل بتسوية ردائه أو عمامته، فيتصف ظاهره وباطنه بالخشوع، ويستحضر أنه واقف بين يدي ملك الملوك الذي يعلم السر وأخفى يناجيه، ويستحضر أن صلاته معروضة عليه، وأن يتدبر القراءة التي يقرأها والذكر الذي يقوله أثناء الصلاة ليكمل مقصود الخشوع، وأن يفرغ قلبه عن الشواغل الدنيوية والحياتية، لأن هذا أعون على الخشوع. جاء في صحيح مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، أي لا يصلي وهو في حالة جوع شديد، وبخاصة لو كان الطعام حاضرا، ولا يصلي وهو في حاجة شديدة إلى دخول دورة المياه لقضاء حاجته، لما فيه من اشتغال القلب والعقل به وذهاب كمال الخشوع. وكذلك ليس من الأدب مع الله تعالى أن يتشاغل المسلم في صلاته بأمور دنيوية زائلة، أو أن يسترسل مع حديث النفس وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين. ولقد وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإخلاص والإقبال على الله وعلى العبادة وترك الشواغل الدنيوية هي روح العبادة، وجزاؤه كبير عند الله تبارك وتعالى. وإذا ترك المصلي الخشوع في صلاته فإن صلاته تكون صحيحة عند جمهور الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر العابث بلحيته بإعادة الصلاة إلا أنه ارتكب مكروها، ولا يستحق ثواب صلاته كاملا، لما جاء في سنن أبي داود عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها حتى قال: إلا عشرها، أي لا يكون له من أجرها إلا قدر ما عقل منها وقدر ما خشع فيها وما أدى من شروطها وأركانها. وهذا يدل على اختلاف أجر المصلين. وفي الحديث الحث على الخشوع في الصلاة والزجر عن الانشغال فيها بغير الله تعالى. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.